الحمد لله الذي بحمده يفتح كل باب، الحمد لله الذي بحمده يكون فصل الخطاب، الحمد لله الذي بذكره وشكره يتمتع أولو الألباب، الحمد لله الذي يتنعم أهل النعيم في النعيم بحمده وأهل الجنة بالثواب. الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. الحمد لله كما يحب أن يُحمد ويُعبد، لك الحمد يا الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، لك الحمد يا الله كما تحب أن تُحمد وتُعبد. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الصوم ورمضان وامتناع النفس عن الشهوات والتحكم فيها مقدمة للحقائق الإيمانية الكبرى. الصوم أيها الأحبة مقدمة للأحداث الإسلامية العظمى. الصوم أيها الأحبة عبادة بلغ الله بحكمها وحكمتها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقلما يفعل الله ذلك. بلغ الله بحكمها كتب عليكم وبحكمتها لعلكم تتقون. الصوم أيها الأحبة يحمل كل الأخلاق الفاضلة، فالصوم تربية إيمانية، تربية أخلاقية، تربية نفسية، تربية صحية، تربية على المشاق وتحمل المصاعب والمتاعب. الصوم عظيم، الصوم أيها الأحبة هو الذي قال الله فيه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كلنا لله وعبادتنا كلها خاشعة خاضعة لرب العالمين، أما تخصيص الصوم فجاء بلمسة إيمانية ربانية عليا، كما أودع الله فيك الروح منه. إلا الصوم فإنه لي، أيها الإنسان الذي خلقك الله بيديه من ماء وطين ثم تركك آلاف السنين، لا قيمة لك، لا روح فيك حتى أودع الله فيك شيئا من روحه. خلقك من روحه سبحانه وتعالى، أودع فيك نفخة علوية، نفحة ربانية، أودع فيك شيئاً ربانياً عظيماً يسمى الروح. غذاؤها العكس، أن تمتنع عن الغذاء، أن تمتنع عن الشهوات. ليس كهذا البدن الذي ينبت من الطعام والشراب، الروح تنبت من الجوع، تصفو من الجوع. الروح نفخة علوية، فأراد الله عز وجل أن يودع فيك عبادة قال فيها: إلا الصوم فإنه لي. امتدحك الله عز وجل بهذه العبادة فقال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لله، لله يصوم، له وحده يصوم، لا رياء ولا سمعة ولا غصبا ولا قهرا، إنما الصائمون وقوافل الصائمين هم وقاف على باب الله رب العالمين. نحن واقفون على باب الكريم في شهر كريم، في شهر عظيم، صائمون لله رب العالمين، نتعبد لله عز وجل بالجوع، وتلك عبادة خلت في الأمم السابقة. نعم، فالصوم تهذيب بالجوع وحرمان مشروع. تهذيب هذه النفس، تلك الروح، لا تؤدب ولا تهذب إلا إذا جوعتها، إلا إذا تحكمت فيها ومنعتها عن الشهوات التي تعودت عليها. أعود مرة أخرى، الصوم مقدمة للحقائق الإيمانية العظمى. نقف عند هذا، مقدمة للأحداث الإسلامية الكبرى على مدى تاريخ البشرية كلها. كان الصوم مقدمة للأحداث الكبيرة، وتعالى نطالع صفحات القرآن وآياته. اسمع إلى طالوت الذي ولاه الله قيادة جيش عظيم ليحارب جالوت، ولاه الله عز وجل قيادة جيش من المؤمنين الخلص، والله الله تبارك وتعالى وهو من فقراء المسلمين، وهو من الفقراء لكنه من الخلصاء، والله الله عز وجل وزاده بسطة في العلم والجسم لما تولى قيادة ذلك الجيش في ذلك الزمان الغابر. قال له: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إذا كنا مقبلين على معركة كبرى لابد أن نصوم له. إذا كنا مقبلين على ملاقاة جيش طالوت فلابد أن نعد الروح، فإن الذي يقاتل يقاتل بشجاعة نفسه، ببسالة روحه، لا بضخامة جسمه، مع إن هذا القائد العظيم قال الله زاده الله بسطة في العلم والجسم، لكن العلم أولا، العلم أولا. كان إذا رؤي هذا القائد يهاب من مجرد رؤية جسمه الكبير، إنما الذي يحركه علمه، روحه الطيبة المؤمنة بالله رب العالمين جعلته قائدا على ذلك الجيش، جيء به من مزرعته، جيء به ولم يكن يعلم به أحد إلا الله رب العالمين. رجل عابد، رجل زاهد، رجل هذا الجسم الكبير يحتاج إلى أكل كثير، لا، كان يتحكم في نفسه جيدا. فقال للمؤمنين معه: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يرجع تاني، لا حاجة لنا به. ذلك الإنسان الذي يتبع شهواته، ذلك الإنسان الذي لا يرده شيء، ذلك الإنسان الذي تتحكم فيه بطنه وشهوته، لا حاجة لنا به، لن ينفعنا اليوم في صفوف المجاهدين المقبلين على الله يا رب العالمين، وربما يكون من الشهداء. جماعة الهموم على بطنهم لا يصنعون مجدا، لا يقيمون حضارة، أولئك سيظلون في شهواتهم يعمهون. لذلك قال لهم: فمن شرب منه فليس مني، ليس على شاكلتي، ليس على صنفي. هذا هو مراد الله لكم أيها الجنود المقبلون على هذه المعركة العظيمة التي تخافون منها. علاجها أن تصوموا لله عز وجل، أن تقووا أرواحكم ونفوسكم بالصيام والامتناع والتأديب لهذه النفس والتهذيب لها حتى تقبل مقبلة غير مدبرة. حدث عظيم في التاريخ الغابر كانت مقدمته الصيام. زكريا عليه السلام، نبي الله وحبيبه، سيدنا زكريا كان من المفترض أن يكون كافلاً لمريم، فكانت هي كافلة له، كان زكريا كافلها زوج خالتها، واستهم الناس على كفالتها، لكن الله رب العالمين شاء أن يريهم آية عظيمة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، حكاية مش حكاية أكل ولا شرب، ولا احنا مزنوقين في رمضان، ولا داخل علينا الموسم، ولا الحكاية زنقة قوي ونستلف من بعض، والحكاية وصلت إلى حد الجفاف مش الكفاف، علشان احنا عباد الشهوة لا نعد هذه النفس في رمضان إعدادا صحيحا. هم أرادوا أن يكفلوا مريم، يصرفوا عليها. كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا كثيرا، إذا كان على الأكل والشرب كثيرا موجودة بأمر الله، بأمر الله، بفضل الله وحده، يفتح لك أبواب من حيث لا تدري ولا تعلم، يجعل الله لك بركة من حيث لا تدري ولا تعلم، كما جعلها لمريم العابدة الزاهدة التي كانت تصوم وتقوم وتتعبد لله رب العالمين. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، يرزق من يشاء بغير حساب. سيدنا زكريا عليه السلام وقف عند هذه العبارة، يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بيرزق الطعام، بيرزق الأولاد، بيرزق الفلوس، بيرزقنا بكل شيء بغير حساب من غير سبب. فوقف يدعو رب، هنالك دعا زكريا ربه، دعا زكريا أن يرزقه الله ولدا يرثه، يرث منه الصلاح والفلاح والنبوة والنجاح. كانت امرأته عاقرا سنوات طويلة لا تنجب، هنالك في هذه الساعة تذكر أن الرزق بيد الله. الحكاية مش تعذيب إن إحنا نقول لك امتنع عن الصيام أو الشراب، أو إن ربنا يأمرنا بأن نمتنع عن الصيام والشراب فيطلع الفلاسفة يقول أنا والله لا أجد في الصيام حكمة، يعني إيه نجوع، يعني إيه نجوع الأولاد؟ اسكت أنت، ما أنتش فاهم، مش هتفهم، أنت مش هتفهم ولن تعلم قيمة هذا الصيام الذي هذب الله به الأمم السابقة. ابنك لما يصوم هو صغير هيقدر يمتنع عن السجاير، هيقدر يمتنع عن المخدرات، يتحكم في نفسه في شهوته. ابنك لما تعوده على الصيام والصغير يطلع راجل، مش يطلع واد ببطنه كل همه شهوته وشرابه وأكله وشربه، وفين مصروف يا بابا، وفين هدوم يا بابا، وفين الموبايل يا بابا، هو بس هو ده اللي يعرفه شهوات الدنيا. يريد أن يتمظهر أمام إخوانه، يريد أن يشبع هذه الشهوة، شهوة الموبايل، شهوة الهدوم، شهوة الأكل. لا، عود ولدك على الصيام لعله يكون أفضل منك، عود ولدك على الامتناع، على التحكم في شهوات نفسه، سيكون رجلا كما كان أولئك الجنود مع طالوت. عود بنتك على الصيام والقيام لله رب العالمين، فيوسع الله رزقها كما وسع الله رزق مريم. اجعل مريم قدوتها، اجعل طالوت قدوة لولدك، يكونون مفلحين فالحين إن شاء الله رب العالمين. الصوم مقدمة للحقائق الإيمانية الكبرى، للأخلاق العظيمة. الشجاعة مقدمتها الصوم، التحكم في النفس مقدمتها الصوم، البركة، البركة في الرزق، وأن تسير الحياة على مراد الله مقدمتها الصوم. هنالك دعا زكريا ربه أن يهبه ولدا صالحا وامرأته عاقر، فوعده الله بالولد، وعده الله سيدا نبيا حصورا من الصالحين، وعده الله مش أي ولد، بعد هذا الصيام الطويل لا ينجب، وعده الله بولد صالح عظيم يكون ذكره في التاريخ كبير، سيدنا يحيى عليه السلام. وبعدين قال رب اجعل لي آية، يا رب قبل ما يجي الولد ده كده وامرأتي بقت حامل وإن شاء الله يولد، قال رب اجعل لي آية، علامة. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. آيتك أن تمتنع عن الكلام، شهوة الكلام، ليس الصيام امتناع عن الجوع فقط، وإلا فالله غني عن خلقتنا أصلا، عنده ملائكة لا بتاكل ولا بتشرب، مش بتمتنع بعض الساعات، لا، ربنا عنده ملائكة لا تأكل ولا تشرب. بعض المسلمين في البلاد الأخرى يصومون أكثر من 20 ساعة، 22 ساعة، بيفطر ساعتين بس، المغرب جدا الفجر جدا ساعتين، الليل عندهم ساعتين، ونحن نشكو الجوع، نشكو الجوع، ولا نعلم أن هذا هو الذي يقربنا إلى رب العالمين. لو شاء الله أن يعذبنا بالجوع ما خلقنا أصلا، عنده ملائكة يسبحونه الليل والنهار لا يأكلون. ما عنده ناس صايمة، يعني هو محتاج، نحن ليه؟ إحنا اللي محتاجين، نحن الذين نحتاج إلى هذه العبادة عشان نبقى شبه الملائكة، إحنا اللي نبقى شبه الملائكة، فتصفو روحنا، تكون شفافة رفافة قريبة من ربها الذي خلقها وأودع فيها الروح التي هي نفخة علوية منه. كان الصوم أيها الأحبة شعار مريم، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. زمان كان الامتناع عن الكلام عبادة، كان الامتناع عن الكلام صيام، زي الامتناع عن الأكل والشرب. تخيل مثلا لو احنا قلنا لك ما تتكلمش 3 أيام ورا بعض، بعض الناس تموت، صعب عليها جدا، ده انت ماسك الموبايل رصيدك بيخلص كل 3 أيام. الناس لو انت قلت له امتنع عن الكلام قد يكون أصعب عليه من الأكل والشرب، لا لا أنا جوعني أحسن لكن أبطل كلام، لا، هذا الذي أوردك المهالك، هذا الذي أوردك المهالك. وعندنا هذه العبادة أشار إليها رسول الله صلى عليه، قال من لم يدع قول الزور و وده كلام. من لم يدع قول الزور والعمل به، ما ده كلام، صيام عن الكلام، زي مريم عليها السلام خرجت إلى قومها بمعجزة. عيسى عليه السلام سبقه الصيام، أمه صائمة، إعلاناً لشكر الله رب العالمين على تلك المعجزة. فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً. نعم أيها الأحبة، من يتحكم في شهوته يتحكم في عبادته في طاعته، من يتحكم في شهوته يستمتع بالإيمان والقرآن، حين يصل إليك عمق الإيمان هو ده حقيقة الصوم، أنه يذيقك بعض الإيمان، بيوريك طعم الإيمان. لذلك يكون الناس أعبد ما يكونون في آخر الشهر، أعبد ما يكونون في آخر شهر رمضان. فالصوم مقدمة للحقائق البشرية العظمى، مقدمة لطالوت حين هزم جالوت، مقدمة لزكريا حين رزقه الله يحيى، مقدمة لمريم حين رزقها الله المعجزة الكبرى عيسى عليه السلام، مقدمة لغزوة بدر العظمى، مقدمة لعز الإسلام وكرامته، مقدمة لرفع الشأن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرض الصوم 15 شعبان سنة 2 هجرية، يعني بعد 15 يوم حيصوموا لأول مرة في حياتهم الصحابة رضوان الله عليهم اللي تربوا طول عمرهم، بقوا ناس كبار ما تعودوش على الصيام أبدا. ورد إليهم الأمر قبل رمضان ب15 يوم سنة 2 هجرية، شوف تخيل، فصاموا شهر رمضان. وكمان وهذا الشهر اللي أول مرة يصوموه يوم 17 تبقى معركة بدر، معركة مش معركة يا حبيبي بالمسدسات والبنادق، لا دي معركة بالسيوف والخيول وجري على الرمل وحاجة بهدلة. نعم مشقة، مشقة. انت بتتعذب بالصيام؟ انا وانت بنتعذب بالصيام؟ صيام ايه؟ صيام ايه ده؟ احنا بالنسبة لغيرنا يعني لا مؤاخذة قاعدين في التكييف، احنا بالنسبة لغيرنا لا شيء يذكر. اصحاب رسول الله صلوا عليه تربوا تربية ايمانية، تربية ايمانية عالية، تربوا لله وحده سبحانه وتعالى وليس للدنيا. فلما نزل الأمر بالصيام صاموا، مش واحد فطر، مش واحد قال لك أنا مريض، جاهدوا أنفسهم فصاموا ذلك الشهر، أول شهر يصوموه في السنة كانت فيه معركة بدر. نتحدث عن غزوة بدر الجمعة القادمة إن شاء الله إذا أحيانا الله تبارك وتعالى. نعم الصوم مقدمة للأحداث العظمى، فتح مكة، الفتح الأعظم، الفتح الكبير، فتح مكة حين عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البلد الأعظم، إلى الموطن الذي ولد فيه. كانوا صائمين في أول رمضان، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم المسلمين بأنهم خارجين للجهاد في سبيل الله، فصاموا 20 يوم، 20 يوم وتحركوا هم صائمين، مشوا وهم صائمين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعد كده قال لنا ممنوع الصيام في السفر، احنا مسافرين او بنجاهد هذه رخصة للإفطار. سبحان الله، ومع ذلك ربنا يقول وان تصوموا خير لك، وان تصوموا خير لك. انت مسافر ما تفطرش الا اذا وقعت، الا اذا الصيام اثر على صحتك فعلا ولقيت نفسك مش قادر تكمل. هكذا فعل الصحابة لما وقعوا من كتر الصيام والتعب والإجهاد، شايلين على ظهرهم السلاح ماشيين 500-600 كيلو من مكة للمدينة، شايلين على ظهرهم مش ماشيين فاضيين، مشين. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم صاموا ولم يفطروا حتى اقتربوا من لقاء عدوهم. أراد ربنا أن يهذبهم قبل المعركة العظمى، قبل فتح مكة، فصاموا رضوان الله عليهم وقبل أن يلقوا عدوهم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الضعف فيهم، الضعف هو عين القوة، الضعف أو هذا الصوم الذي أثر فيهم والتعب العظيم الذي لاقوه هو ده اللي بيخلي الروح شفافة. فلما بتقابل عدوك بتقابله وانت روحك، وانت روحك قوية، جسمك قد يكون ضعف شوية لكن روحك قوية، هذه هي الفلسفة. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج فأفطر أمام الناس، أمر الناس أن يفطروا، بعضهم حتى كمل صيام مش عايز يفطر وشايلينه الاثنين كده بين بعضهم. قال ما لهذا؟ قالوا يا رسول الله أنه صائم. قال أنا أفطرت، خير الناس صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا أفطرت هو يفطر خلاص. لذلك أقول لا يريد الله تعذيبنا. الصوم أيها الأحبة كان في القادسية، في معركة القادسية التي مرض فيها سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قائد القادسية سعد بن أبي وقاص، ومرض مرضاً عظيماً فلم يستطع أن يتحرك من خيمته. مرض سعد رضي الله عنه والمسلمون يقاتلون وهم صائمون في القادسية التي فتح الله عز وجل بها بلاد الفرس جميع. الفرس المملكة العظمى، جيوش الفرس كانت أكثر من الروم، سلاح الفرس كان أقوى من الروم، زي روسيا وأمريكا دلوقتي، روسيا سلاحها أقوى، الفرس كان سلاحهم أقوى، وكانوا يسيطرون على الجزء الغربي من الكرة الأرضية، كله أسيا كلها كانت تحت قيادة الفرس، حتى أنهم احتلوا أطراف الجزيرة، وقفوا على أطراف الصحراء. أكبر هزيمة لهم ولدولتهم وانهيارها كان في رمضان في معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص، أول من رمى بسهم في سبيل الله. إعداد للرجال أن يتحكموا في شهواتهم، فدخلوا إلى المعركة وانتصروا بفضل الله على أعظم الجيوش العالمين في العاشر من رمضان اللي هو بكرة، الذكرى القادمة غدا. في عصرنا الحديث أراد الله عز وجل أن يثبت لنا أنه ما زال الإيمان باقيا، ما زال في إمكان أن احنا نقلد الصحابة الكبار رضوان الله عليهم، ما زال في إمكانية أن نكون مثل جيش طالوت العظيم الذين صاموا حتى عن الماء. نعم، في العاشر من رمضان، ودخل المسلمون إلى تلك المعركة 6 أكتوبر، وهناك في أذهانهم الجيش الذي لا يقهر، شائعة كذابة إن إسرائيل وراء أمريكا وأن هذا جيش لا يقهر، وكان الناس خايفين من جوا قلوبهم، فعلا خايفين يعني لا قبل لنا بهم، كما قال الجنود لطالوت لا قبل لنا بهم. نفسي شاء الله عز وجل أن تتحرر بلادنا، أن ترد إلينا كرامتنا، ونحن صائمون في العاشر من رمضان. أيها الأحبة، أعاد الله عز وجل إلينا المعجزة، كان الصوم وما يزال مقدمة للحقائق الإيمانية الكبرى، للأخلاق الإسلامية العالية التي لا يدركها إلا مؤمن صحيح الإيمان. أسأل الله أن يقوي إيماننا، وأن يتقبل صيامنا، وأن يجعلنا من الذين يدركون حقيقته. أسأل الله أن ينصر أمة محمد أجمعين، أسأل الله أن يجبر خواطرنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الصوم مدرسة أخلاقية متكاملة، تهذيب للنفوس وتخليص لها من شهواتها، يعلمها الأخلاق الفاضلة، يعلمها أن تتحكم أنت فيها لا أن تتحكم هي فيك. فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني على عبادة، لا يليق أن أنزل إلى منازل السفلة، أن أنزل إلى منازل الذين طالت ألسنتهم، أن أنزل إلى تلك البذاءات التي تتحكم في أخلاق الناس. الأفعال والمناوشات اللي موجودة في الشارع تجنن اللي ما يتجننش، تبقى أنت سايق عربيتك أكتر حاجة وتلاقي نفسك لسانك طول غصب عنك. لا، دعها لله، اتركها لله، تحكم فيها لله، قل إني امرؤ صائم. إن ذكر نفسك بأنك على عبادة لله رب العالمين، واحد قاعد في عبادة من صلاة الفجر لغاية المغرب، هذه العبادة العظمى أيها الأحبة، جعل الله لها جوائز. أول جوائزها أن الله أنزل القرآن في رمضان، القرآن الذي نزكي به أنفسنا كما يزكيها الصيام، الصيام بيهذبها، الصيام بيهذبها ويؤدبها، كذلك القرآن أعظم مؤدب. كلمة الله، فصل الخطاب، القرآن العظيم الذي أنزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لا تزكية إلا بالقرآن، لا الصيام ولا الصلاة ولا غيره حينفع قبل أن تؤتى أنت الإيمان. تبرفع الإيمان إزاي؟ بالقرآن أولا، بكلام الله أولا. ولذلك هتلاقي كل الآيات الواردة في القرآن الكريم التي يذكر الله فيها التزكية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يذكر يذكر القرآن الكريم. لقد أرسلنا فيكم رسولا، ها أول شيء يعلمكم الكتاب. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء يذكر ربنا يعلمكم الكتاب والحكمة، يعلمكم القرآن والسنة، وبعدين ويزكيكم. التزكية تيجي بعدين. التزكية يعني رفع الإيمان. يجي إزاي؟ لما تقرأ القرآن، لما تعيش مع القرآن. ولا يغلبك على القرآن شيء، لا يغلبك على القرآن شيء. اقرأ القرآن كتير كتير، ادمن قراءة القرآن، اقرأ القرآن كتير. كنا أحياناً نقول للناس يعني القرآن مش بالكثرة، صح؟ اللي يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام ما ينفعش، مش هيفهمه، صح؟ القرآن يحتاج إلى تدبر، صح؟ بس في رمضان اقرأ كتير، في شهر رمضان اقرأ كتير جداً على قد ما تقدر. لا يغلبك على القرآن شيء، فإن القرآن أيها الأحبة هو الذي يزكيك، هو الذي يرفع الإيمان، هو الذي يجعل للصيام معنى، هو اللي يخليك تحس بصيامك القرآن. لذلك شرع الله القيام في رمضان، أن نسمع القرآن في رمضان. رمضان من غير قرآن لا شيء، سبحان الله العظيم. وهو سنة بالتأكيد طبعاً، القيام قيام سنة. فمن صلى شيئاً، أي شيء، من صام رمضان إيماناً واحتساباً، تلاقي قبلها الناحية الثانية من قام رمضان إيماناً واحتساباً، من قام ليلة القدر إيماناً واحتساب غفر له ما تقدم من ذنب. تصوم تقوم، اعمل الاثنين مع بعض، صائم النهار قائم الليل، يوم ربنا يزكيك، ربنا يجعل للصيام عندك معنى كبير أكبر تحس به. إذا أنت جعلت القرآن أول هدف لك، أول هدف لك لتزكي نفسك، وأنت تشعر بقيمة الصيام، اقرأ القرآن، أكثر من قراءة القرآن، قم بالقرآن، لا تتخذ القرآن مهجورة، وهو سيعلمك، هو سيزكيك بإذن الله. فإن فيه فصل الخطاب، جعل الله في رمضان من الحقائق الإيمانية الكبرى، جعل الله فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، يعني مش 84 سنة زي ما الناس بتحسبها كده بالحسابات العقلية، لا، خير أكتر من 1000 شهر. والألف كان أكبر رقم يعرفه العرب، فلما ربنا يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر، ما تقولش يعني 84 سنة، لا، يعني عمرك كله، حياتك كلها، حياتك كلها. إذا رزقت ليلة القدر فهي خير لك من حياتك كلها، ده معنى الآية، ده تفسير الآية. ليلة القدر أيها الأحبة التي تتنزل فيها ملائكة السماء هي في هذا الشهر العظيم، والشقي من حرم هذه المعاني الإيمانية الكبرى. في شهر رمضان زكاة الفطر التي يزكي الله بها النفس، زكاة يزكي الله بها النفس ويغفر الله بها الذنب. في شهر رمضان للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد. عند فطر، عند يعني ممكن تبقى قبل الفطار بشوية، ساعة الفطار كلمة عند، أو بعد الفطار، قبل أو أثناء أو بعد، دي معنى كلمة عند فطره. لما يجي يفطر يبقى لسه هيفطر، أو عند فطره يعني أثناء فطره أو بعد ما يفطر. دعوة ادخرها كل يوم، جهزها طول النهار كده، قول أنا هدعي ربنا النهاردة ساعة الفطار هقول كذا يا رب، جهز الدعوة دي. يقول كثير من العلماء قالوا هذا المعنى، يقول والله ما غلبت على شيء، مفيش حاجة تضايقني وما أقدرش عليها، لو أن عليك دينا عظيما ادعي ساعة الفطار يا رب سدد عني ديوني. يقول العلماء والله ما غلبت على شيء إلا ادخرته إلى دعوة عند الفطر، أعينه لغاية الفطار أدعي ربنا إن ربنا يشفي عني المرض العضال الذي أصابني ولا علاج له، أن يسدد الله عني ديني الذي لا أستطيع أن أسدده وأنا لا أملك له شيئا. عند الفطار، عند الفطار تفتح أبواب السماء، فإن الله لا يرد دعوة الصائمين. اطلب من إخوانك إن هم يدعوا لك ساعة الفطار، فإن دعوة الأخ لأخيه لا ترد. ومن فطر صائما، إن شاء الله يكون ولاده، إن شاء الله يكون ولاده، مراته وعياله، الأكل اللي أنت جايبه لهم أنت بتاخد أجرهم، كل واحد فيهم بيفطر على لقمة أنت اشتريتها من حر مالك، من حلال مالك، أنت بتاخد أجرهم، أجر كل من أفطر على مالك، ولو على تمرة، ولو على مزقة لبن، ولو على شربة ماء، تأخذ أجرهم إن شاء الله. فكونوا أيها الأحبة أجود الناس في رمضان. وأول الجود جود العباد، مش جود اليد، لا، جود القلب، أن تكونوا كرماء مع الناس، حلماء، حنفاء، طيبين، متقين، تكونوا طيبين مع أهلينا ومع أولادنا ومع الناس كلها، الناس تلاحظ التغيير عليك. ما فيش تغيير يبقى أنت مش صايم يا حلو، يبقى أنت مش صايم، لأن من دخل إلى رمضان وخرج كما دخل فلا صوم له. ده كده الراجل ده مقضاها شكليات، مقضاها طقوس، أما حقيقة الصوم أن تتغير، لازم حضرتك تتغير، إذا ما تغيرتش فأنت الشقي المحروم، أنت الشقي المحروم، معاذ الله أن نخرج من رمضان كما دخلنا. بئس العبد الذي يدخل رمضان ويخرج منه كما دخل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وجبريل. آمين آمين آمين. خير يا رسول الله. قال: جاءني جبريل الساعة فقال: ترب عبد هلك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طلع المنبر، سيدنا جبريل اللي بيقول: عبد أدرك رمضان فخرج منه ولم يغفر له. قلت: آمين، ده عبد محروم ده للأسف. يعني أيها الأخ الكريم، أنت الآن في روضة من رياض الجنة في رمضان، في شهر يرفع الله العبد فيه إلى درجة الملائكة، أنت الآن في درجة يقبل الله دعوتك إذا دعوتها ورفعت يديك إلى السماء، أنت الآن في يوم الجمعة في رمضان، فأكثروا فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا فيه من الدعاء إلى رب العالمين، سيما بعد العصر، من العصر إلى المغرب أفضل ساعة إجابة في يوم الجمعة، قبيل المغرب بساعة، هذه ساعة دعوة لا ترد، قد جمع الله لك يوم الجمعة في رمضان في ساعة طيبة بعد العصر، هذه الساعات لا يرد فيها الدعاء، ادخروا فيها دعوات لكم ولإخوانكم من المسلمين المكروبين في هذا الشهر الذي تنتهك فيه حرمة المسجد الأقصى، في هذا الشهر الذي تراق فيه دماء إخواننا في فلسطين، في هذا الشهر بعض الناس والله مش لاقين حاجة يفطروا عليها في المخيمات، اشتدت بهم الرياح، المخيمات السورية في لبنان اشتدت بهم الرياح فاقتلعتها، والله تشوف الست وهي بتجري عشان تجيب الخيمة من قلب الصخر من قلب الجبل، خيمة طارت، والهواء البرد اللي احنا مش مستحملينه في بلادنا المعتدلة فما بالك في لبنان، في هذه المناطق الشمالية في ريف إدلب، وهذه الأماكن التي فيها هناك الثلج نازل، ثلج هناك الثلج نازل ليل نهار، مش لاقين حتى خيمة تقويهم. أنا مش بقولك اعمل كده ولا معاذ الله إن احنا نبقى زيهم، لكن على الأقل يا أخي حطهم في بالك بدعوة طيبة يا سيدي، ما حدش قال لك اتبرع لهم، أنا بقول لك على الأقل ادعي لهم دعوة، ربنا ينجيهم من هذا الكرب حتى لا نبتلى به نحن. اللي ما بيشيلش هم أخوه المسلم ده إيمانه ضعيف، ضعيف للغاية، ليس منا. من بات آمنا وجاره إلى جواره خائف، وجاره إلى جواره جائع، ما يبقاش من المسلمين أبدا. هذا الرجل الذي ماتت مشاعره لما يشوف واحد فقير بيمد إيده اديله. أكثروا من الصدقة أحبتي في الله، هذه هي الدروس العظيمة في رمضان. لو أنت قلت إن الصيام حاجة غير كده تبقى غلطان، لو أنت قلت إن الصيام مجرد إن أنا أصوم الفجر لغاية المغرب وربنا يعدي الساعتين دول على خير يبقى أنت مش صايم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا قيامنا، أن يتقبل منا قرآننا، أن يتقبل منا دعاءنا، أن يرفع إليه رجاءنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلي نفوسنا من شهواتها، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصائمين حقا. اللهم اجعلنا من الصائمين العابدين لك يا أرحم الراحمين، تقبل منا صيامنا وقيامنا وارفع إليك رجاءنا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن ترد العادية وأن ترد الكرب العظيم عن إخواننا المشردين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، واكس عاريهم، واحفظ عليهم دينهم، واحفظ عليهم إيمانهم، واحفظ عليهم أطفالهم وأموالهم يا أرحم الراحمين. اللهم كف الأذى عن أمة محمد أجمعين، اللهم ارفعنا إليك رفع الكرام عليك، اللهم اجعلنا صائمين حقا لوجهك الكريم لا لأحد سواك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخزلنا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أطعم جائعنا واشف مريضنا وأعط محتاجنا، وأعط محتاجنا. لبيك ربنا في رمضان، لبيك ربنا على مائدة القرآن، لبيك ربنا في صفوف القائمين، لبيك ربنا في قوافل الصائمين. اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم لا تخيب لنا رجاء. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا أجمعين، واجعل أولادنا من الناجحين الفالحين. لا تحوجنا إلا إليك، لا تحوجنا إلا إليك، ولا تذلنا إلا على باب بابك يا كريم، لا تذلنا إلا على بابك يا كريم، وارحمنا وارحم أمة محمد أجمعين، أنت أعلم بما في نفوسنا، أنت أعلم بما يصلحنا، فأصلحنا إصلاح عبادك المخبتين المؤمنين المسلمين الموحدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان، وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وشفاء غمومنا وأمراضنا يا أرحم الراحمين، اجعل القرآن العظيم قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم نور قلوبنا ونور قبورنا، لا تحرمنا تلاوته، لا تحرمنا العمل به، لا تحرمنا القرآن وحلاوته، لا تحرمنا القرآن وتلاوته، لا تحرمنا القرآن العظيم، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا، تصلوا، شعوا في صلاتكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله أكبر، تبارك اسمك تعالى جدك رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم ترشدون. الله أكبر.